الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذه قصيدة كتبتها في رثاء أخينا وصاحبنا أحمد بن عبد الفتاح الذي فجعنا به، ونسأل الله عز وجل أن يكتبه في الشهداء الأبرار ونحتسبه عند الله تعالى، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أيا عيناه جودي بالبكاء، فقد ودعت مصباح الإخاء، به رزئ الوفاء فأي خطب، وصاح النبل حزنا يا بلائي، ويا دمعي توكف لا توقف، بل اندب وانتحب واكتب رثائي، ويا قلبي تصبر لا تضجر، وسوغ بالرضا مر القضاء، وداعا يا أخي وشقيق نفسي، وداعا يا صفي الأصفياء، وداعا صاحبي ورفيق دربي، ويا شمسا أضاءت بالوفاء، عهدتك مخلصا لله تحيا، وجلدا في محاربة الرياء، عرفتك تاليا للذكر تشدو به، فتغار أطيار السماء، حمامة مسجد كانت تغني، فيأسرنا نشيد الأتقياء، تحدث عن صفات الله حبا، تناجيه وقلبك في العلاء، ودودا في أخوته تجلى صفاء الروح، يا روح الصفاء تسارع في حوائجنا خدوما، فتكسو بائسا ثوب الهناء، تفتش عن مراضينا لنرضى، وللمرضى تسارع بالدواء، لسانك عاطر بالذكر رطب، كليل عاطل عند المراء، وكنت لكل من لاقيت سلما، سليم الصدر موفور الحياء، ويا ريحانة الإيثار فاحت، ونبعا للمكارم والعطاء، عرفتك مؤثرا شهما كريما، تجود بما ملكت بلا امتراء، لقد صاحبتني فحسدت نفسي على من كان أوفى أصدقائي، إذا ناديت لبيت اشتياقا وتسبق بالجواب صدى ندائي. تجاهد حين أحزن في سروري، تجاهد حين أحزن في سروري، تسارع حين أغضب في رضائي، تفارقني فأفقد شمس يومي وصبح الناس فتان الضياء، وتلقاني ضحوك الوجه بشرا فيضحك لي صباحي في مسائي. تهدهد طفلتي تهدي إليها، تناديها فتضحك في انتشائي، وكنت تقول زوجني فتاة تزحزح بالتقى عني عنائي. فأسأل من ترى ستكون كفءا لمثلك، فاجتهد في الانتقاء، عسى ربي أبى لك يا رفيقي سوى الحوراء، عسى ربي أبى لك يا رفيقي سوى الحوراء، ترفل في بهائي قصيدة يوم عرسك حال بيني، وبين نشيدها نوح الرثاء. قصيدة يوم عرسك حال بيني، وبين نشيدها نوح الرثاء. لقد لازمتني عاما فلما رحلت فقدت أعوام الرخاء، فيوم رحيلكم سبع شداد، وشر الفقر حرمان الإخاء. تمنيت الشهادة كنت ترجو، نعيم الخلد في دار الجزاء. عساك تنال سؤلك يوم نالت ذئاب الغدر من طهر الدماء. عساك تنال سؤلك يوم نالت ذئاب الغدر من طهر الدماء. ألا يا قبر غيب فيك بدر، عسى ربي يعمك بالضياء. ألا يا قبر غيب فيك بدر، عسى ربي يعمك بالضياء. فما أهناك قبرا ضم بحرا، ثراك من المكارم في ثرائي. نودع أحمد الغالي ونرجو بفردوس العلا لقي الهناء. نودع أحمد الغالي ونرجو بفردوس العلا بقي الهناء ويهتف كل قلب أخ وفي ويهتف كل قلب أخ ويهتف كل قلب أخ وفي وداعا يا أخي وإلى لقاء.